هذا أخ أرسل ورقتان طويلتان عن سؤال يخصه، مفاده أنه أراد الزواج بفتاة وأن والدته منعاه من الزواج بها، فهل يجوز له أن يتزوج بها مع رفض والديه لها؟ إذا كانت الجارية الصالحة معروفة بالخير والاستقامة فلا بأس، إنما الطاعة المعروف، لكن إذا تيسر وجود غيرها وأن يرضي والديه ولا يخالف والديه فهو أولى، مهما أمكن أن يرضي والديه ويجتهد لعله يجد امرأة خيرا منها أو مثلها هذا أولى، مهما أمكن حتى يجمع بين المصلحتين. أما إذا لم يتيسر إلا هذه المرأة وهي امرأة صالحة وأبوه وأمه يكرهانها لصلاحها وتقواها لأن دين والديه ضعيف هذا لا يلزمه طاعتهما، إنما الطاعة في المعروف. أما إذا كان لهما أسباب، إنما كرهها لأسباب واضحة ولسبب يفهمه هو أيضا، فلا ينبغي لها أن يعصي والديه، والنساء كثير والحمد لله، وطاعة والديه من أهم البر. أما إذا كان ضرورة إنها امرأة صالحة وتقية والوالدان ليس كذلك، ليس من أتقياء بل كرهها لتقواها ودينها، فلا يلزمه طاعتهما، يلزمه طاعتهما في ذلك، لأن الرسول يقول إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق ولا في معصية الخالق. لكن في الغالب أن هذا يكون لأسباب أخرى، لكن متى علم أنهما كرها ذلك لدينها وتقواها فلا يلزمه طاعتهما في ذلك. نسأل الله جميعا الهداية والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.